فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يستحي عن سؤال العلماء فيما أشكل عليه من العلم، ما حكم هذا الحياء؟ هل هو من الحياء المشروع؟ لا، هذا خجل، هذا خجل من الشيطان، خجل من الشيطان. بل يسأل أهل العلم، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يمنعه الحياء من أن يسأل، إذا كان أنه يستحي يوكل من يسأل، يوكل من يسأل له أهل العلم. نعم.